ولما كان نكاح أزواج الآباء من أقبحه لأنه من زنا المحارم خصه بمزيد ذم فقال إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وعلق سبحانه فلاح العبد على حفظ فرجه منه أي من الزنا، فلا سبيل له أي للعبد إلى الفلاح بدونه، فقال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وهذا يتضمن ثلاثة أمور: أن من لم يحفظ فرجه لم يكن من المفلحين، وأنه من الملومين ومن العادي، ففاته الفلاح واستحق اسم العدوان ووقع في اللوم، فمقاساة ألم الشهوة ومعاناتها أيسر من بعض ذلك. ونظير هذا أنه سبحانه ذم الإنسان وأنه خلق هلوعا لا يصبر على سراء ولا ضراء، بل إذا مسه الخير منع وبخل، وإذا مسه الشر جزع، إلا من استثناه بعد ذلك من الناجين من خلقه فذكر منه. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأمر المؤمنين بغض أبصارهم وحفظ فروجهم، وأن يعلمهم أنه سبحانه مشاهد لأعمالهم مطلع عليهم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولما كان مبدأ ذلك من قبل البصر، أي مبدأ التورط في الزنا يكون من قبل البصر، فإن الله تبارك وتعالى جعل لكل شيء سببا، وجعل هذا أي إطلاق البصر والنظر من أكبر الأسباب التي تؤدي إلى هذه الفاحشة. ولما كان مبدأ ذلك من قبل البصر جعل الأمر بغضه مقدما على حفظ الفرج، فإن الحوادث مبدأها من البصر، كما أن معظم النار مبدأها من مستصغر الشرر، فتكون نظرة ثم خطرة ثم خطوة ثم خطيئة. ولهذا قيل من حفظ هذه الأربعة أحرز دينه: اللحظات والخطرات واللفظات والخطوات. ثم شرع الإمام رحمه الله تعالى يتتبع هذا الأمر ليجعل الأمر واضحا لا التباس فيه، فينبغي للعبد أن يكون بواب نفسه على هذه الأبواب الأربعة، ويلازم الرباط على ثغورها، فمنها يدخل عليه العدو فيجوس خلال الديار ويتبر ما على تتبيرا. على المرء أن يكون بواب نفسه على هذه الأبواب الأربعة، يعني الشيخ رحمة الله تبارك وتعالى عليه، يعني اللحظات والخطرات واللفظات والخطوات. فعلى العبد أن يكون بواب نفسه على هذه الأبواب الأربعة، ويلازم الرباط على ثغورها، فهو جهاد من الجهاد الأكبر، فمنها يدخل عليه العدو فيجوس خلال الديار ويتبر ما على تتبيره. وأكثر ما تدخل المعاصي على العبد من هذه الأبواب الأربعة. قال الشيخ رحمه الله: فنذكر في كل باب منها فصلا يليق به. فأما اللحظات فهي رائد الشهوة ورسولها، وحفظها أصل حفظ الفرج، فمن أطلق بصره أورد نفسه موارد الهلكات المهلكات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة. هذا رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وهو حديث حسن. وفي المسند عنه صلى الله عليه وسلم: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، فمن غض بصره عن محاسن امرأة لله أورث الله قلبه حلاوة إلى يوم يلقاه. هذا حديث ضعيف، وهذا معنى الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم كما أخرج ذلك أحمد في المسند بإسناد حسن: غضوا أبصاركم واحفظوا فروجكم، فلا يحفظ الفرج إلا بغض البصر. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق على صحته من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: إياكم والجلوس على الطرقات. قالوا: يا رسول الله، مجالسنا ما لنا بد منها. قال: فإن كنتم لا بد فاعلين فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام. غض البصر وكف الأذى ورد السلام. والنظر أصل عامة الحوادث التي تصيب الإنسان، فالنظرة تولد خطرة، ثم تولد الخطرة فكرة، ثم تولد الفكرة شهوة، ثم تولد الشهوة إرادة، ثم تقوى فتصير عزيمة جازمة، فيقع الفعل ولا بد ما لم يمنع منه مانع. وفي هذا قيل: الصبر على غض البصر أيسر من الصبر على ألم ما بعده. وقال الشاعر القديم: كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة بلغت في قلب صاحبها كمبلغ السهم بين القوس والوتر. والعبد ما دام ذا طرف يقلبه في أعين الغيد موقوف على الخطر. يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. وقد جاء البيت الثاني من هذه الأبيات برواية أخرى: كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين العين موقوف على الخطر. يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. ومن آفات النظر أنه يورث الحسرات والزفرات والحرقات، فيرى العبد ما ليس قادرا عليه ولا صابرا عنه. وهذا من أعظم العذاب، أن ترى ما لا صبر لك عن بعضه ولا قدرة لك على بعضه. قال الشاعر: وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر. رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه، ولا عن بعضه أنت صابر. قال الشيخ: وهذا البيت يحتاج إلى شرح. ومراده، أي مراد الشاعر، أنك ترى ما لا تصبر عن شيء منه ولا تقدر عليه، فإن قوله لا كله أنت قادر عليه نفي لقدرته على الكل، الذي لا ينفى إلا بنفي القدرة عن كل واحد واحد. ما عليه: وكنت إذا أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر. رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه، ولا عن بعضه أنت صابر. وكم من أرسل لحظاته فما أقلعت إلا وهو يتشحط بينهن قتيلا، كما قيل: يا ناظرا ما أقلعت لحظاته حتى تشحط بينهن قتيلا. قال الشيخ ولي من أبيات رحمه الله، قال فيها: من لا السلامة فاغتدت لحظاته وقفا على طلل يظن جميلا، ما زال يتبع إثره لحظاته حتى تشحط بينهن قتيلا. ومن العجب أن لحظة الناظر سهم لا يصل إلى المنظور إليه حتى يتبوأ مكانا من قلب الناظر، فكأنما يصوبه إلى قلبه هو لا إلى المنظور إليه. قال ولي من قصيدة: يا راميا بسهام اللحظ مجتهدا، أنت القتيل بما ترمي فلا تصبي. يا باعث الطرف يرتاد الشفاء له، احبس رسولك لا يأتيك بالعطب. قال: وأعجب من ذلك أن النظرة تجرح القلب جرحا، فيتبعها جرحا على جرح حتى لا يمنعه ألم الجراحة من استدعاء تكرارها. قال: ولي أيضا في هذا المعنى: ما زلت تتبع نظرة في نظرة في إثر كل مليحة ومليح، وتظن ذاك دواء جرحك وهو في التحقيق تجريح على تجريح، فذبحت طرفك باللحاظ وبالبكى، فالقلب منك ذبيح ني ذبيح، فالقلب منك ذبيح ني ذبيح. وقد قيل إن حبس اللحظات أيسر من دوام الحسرات. فهذا ما أشار الشيخ إليه في هذا المدخل، وهو مدخل اللحظات، لأنها رائد الشهوة ورسولها، وحفظها أصل حفظ الفرد، فمن أطلق بصره أورد نفسه موارد المهلكات. وأما الخطرات فشأنها أصعب، فإنها مبدأ الخير والشر، ومنها تتولد الإرادات والهمم والعزائم، فمن راعى خطراته ملك زمام نفسه وقهر هواه، ومن غلبته خطراته فهواه ونفسه له أغلب، ومن استهان بالخطرات قادته قهرا إلى الهلكات، ولا تزال الخطرات تتردد على القلب حتى تصير منا باطلة. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وأخس الناس همة وأوضعهم نفسا من رضي من الحقائق بالأماني الكاذبة واستجلبها، يعني الأمانية لنفسه، وتحلى بها، وهي يعني الأمانية لعمر الله رؤوس أموال المفلسين ومتاجر البطالين، وهي يعني الأمانية قوت النفس الفارغة التي قنعت من الوصل بزورة الخيال ومن الحقائق بكواذب الآمال، كما قال الشاعر: أماني من سعدى رواء على الظما، سقطنا بها سعدى على ظمأ بردا، منى إن تكن حقا تكن أحسن المنى، وإلا فقد عشنا بها زمنا رغدا. الرواء من الماء العذب والكثير المروي. والأماني أضر شيء على الإنسان، ويتولد منها العجز والكسل، ويتولد التفريط والحسرة والندم، والمتمني لما فاتته مباشرة الحقيقة بجسمه حول صورتها في قلبه. المتمني لما فاتته مباشرة الحقيقة بجسمه حول صورتها في قلبه. وهذا كأنه مطابق لما يقول عنه أهل العصر: أحلام اليقظة. فهي هذه الأماني التي فاتت المرأة بجسمه فحولها وحول صورتها في قلبه، وعانقها وضمها إليه، فقنع بوصال صورة وهمية خيالية صورها فكره، هذه أحلام اليقظة، وذلك لا يجدي عليه شيئا، وإنما مثله مثل الجائع والظمآن يصور في وهمه صورة الطعام والشراب وهو لا يأكل ولا يشرب. والسكون إلى ذلك واستجلابه يدل على خساسة النفس ووضاعتها، وإنما شرف النفس وزكاؤها وطهارتها وعلوها بأن ينفي عنها كل خطرة لا حقيقة لها، يعني لا يعيش في الأوهام ولا يسبح في بحارها ولا يهيم في أوديتها، ولا يرضى أن يخطر الخطرة بباله ويأنف لنفسه منها. ثم الخطرات بعد أقسام تدور على أربعة أصول: خطرات يستجلب بها منافع دنيا، وخطرات يستدفع بها مضار دنيا، وخطرات يستجلب بها مصالح آخرته، وخطرات يستدفع بها مضار آخرته. يستجلب ويستدفع منافع الدنيا ومضارها، ومنافع

والدخول في أدنى المفسدتين لدفع ما هو أكبر منها، فيفوت مصلحة لتحصيل ما هو أكبر منها ويرتكب مفسدة لدفع ما هو أعظم منها. قال الشيخ رحمه الله في إعلام الموقعين أنه كان أحيانا يسير مع شيخ الإسلام ابن تيمية ومعهما بعض تلامذة الشيخ، فكانوا ربما مروا على بعض التتر وهم يشربون الخمر، فيريد بعض التلاميذ أن ينهى عن هذا المنكر فينهاه الشيخ، ثم يعلل ذلك رحمه الله تعالى بأن هؤلاء إذا أفاقوا من سكرهم قتلوا الأنفس وسبوا الذرية وانتهكوا الأعراض، فليبقوا على ما هم عليه. فهذا فقه رحمة الله عليه، وهو ارتكاب مفسدة لدفع ما هو أعظم منه. قال الشيخ: فخطرات العاقل وفكره لا يجاوز ذلك، وبذلك جاءت الشرائع ومصالح الدنيا والآخرة وهي لا تقوم إلا على ذلك. وأعلى الفكر وأجلها وأنفعها ما كان لله والدار الآخرة، فما كان لله فهو أنواع. أعلى الفكر وأجلها وأنفعها وأبقاها وأسماها ما كان لله والدار الآخرة، فما كان لله فهو أنواع. أحدها الفكرة في آياته المنزلة وتعقلها وفهم مراده منها، ولذلك أنزلها الله تعالى لا لمجرد تلاوتها، بل التلاوة وسيلة إلى التفكر في المتلو من أجل الوصول إلى حقيقة الأمر والنهي والمراد المطلوب من العباد. ما كان لله والدار الآخرة هو أعلى الفكر وأجلها وأنفعها، وهو أنواع. أحدها الفكرة في آيات الله المنزلة وتعقلها وفهم المراد منها، ولذلك أنزلها الله رب العالمين لا لمجرد تلاوتها، بل التلاوة وسيلة. قال بعض السلف: أنزل القرآن ليعمل به فاتخذوا تلاوته عملا. أنزل القرآن ليعمل به فاتخذوا تلاوته عملا. الثاني الفكرة في آياته المشهودة والاعتبار بها والاستدلال بها على أسمائه وصفاته وحكمته وإحسانه وبره وجوده وكرمه. وقد حض الله سبحانه عباده على التفكر في آياته وتدبرها وتعقلها وذم الغافل عن ذلك. الثالث من أنواع الفكر التي هي أعلى وأجل وأنفع من كل ما عداها من الفكر، الفكرة في آلائه وإحسانه وإنعامه على خلقه بأصناف النعم وسعة رحمته ومغفرته وحلمه. وهذه الأنواع الثلاثة تستخرج من القلب معرفة الله ومحبته وخوفه ورجاءه، ودوام الفكرة في ذلك مع الذكر يصبغ القلب في المعرفة والمحبة صبغة تامة. الفكرة في الآيات المنزلة وتعقلها، والفكرة في الآيات المشهودة في الآفاق والاعتبار بها، والفكرة في آلائه سبحانه وإحسانه. هذه الأنواع الثلاثة تستخرج مكنون القلب من معرفة الرب ومحبته وخوفه ورجائه، ودوام الفكرة في ذلك مع الذكر يصبغ القلب في المعرفة والمحبة صبغة تامة. والرابع من الأنواع الفكرة في عيوب النفس وآفاتها، وهذا هو الفقه الأكبر. الفكرة في عيوب النفس وآفاتها وفي عيوب العمل، وهذه الفكرة عظيمة النفع وهي باب لكل خير، وتأثيرها في كسر النفس الأمارة بالسوء. ومتى كسرت أي النفس الأمارة بالسوء عاشت النفس المطمئنة وانبعثت وصار الحكم لها، فحي القلب ودارت كلمته في مملكته وبث أمراءه وجنوده في مصالحه، وذلك بالفكرة في عيوب النفس وآفاتها. ثم ذكر رحمه الله النوع الخامس فقال: الفكرة في واجب الوقت ووظيفته، وجمع الهم كله عليه. فالعارف ابن وقته، العارف ابن وقته، يعني ينظر ما هو مطلوب منه في اللحظة الآن، ما هو مطلوب منه لكي يؤديه على النحو المطلوب منه، العارف ابن وقته. فإن أضاعه ضاعت عليه مصالحه كلها، فجميع المصالح إنما تنشأ من الوقت، وإن ضيعه لم يستدركه أبدا. قال الشيخ رحمه الله، قال الشافعي رحمة الله عليه: صحبت الصوفية فلم أستفد منهم سوى حرفين، أحدهما قولهم: الوقت سيف، فإن قطعته وإلا قطعك، وذكر الكلمة الأخرى: ونفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. قال الإمام الشافعي رحمه الله: صحبت الصوفية فلم أستفد منهم سوى حرفين، أحدهما قولهم: الوقت سيف، فإن قطعته وإلا قطعك، وذكر الكلمة الأخرى: نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. قال الشيخ رحمه الله: فوقت الإنسان هو عمره في الحقيقة، وهو مادة حياته الأبدية في النعيم المقيم، ومادة معيشته الضنك في العذاب الأليم، وهو يمر أسرع من مر السحاب، فما كان من وقته لله وبالله فهو حياته وعمره، وغير ذلك ليس محسوبا من حياته، وإن عاش فيه عاش عيش البهائم. فإذا قطع وقته في الغفلة والسهو والأماني الباطلة، وكان خير ما قطعه به النوم والبطالة، فموت هذا خير له من حياته، لا يحسب من عمر العبد ولا من وقته إلا ما كان لله وبالله، فهذا حياته وعمره، وغير ذلك ليس محسوبا من حياته، وإن عاش فيه عاش عيش البهائم. وإذا كان العبد وهو في الصلاة ليس له من صلاته إلا ما عقل منها، فليس له من عمره إلا ما كان فيه بالله ولله. وما عدا هذه الأقسام من الخطرات والفكر، فإما وساوس شيطانية، وإما أماني باطلة وخدع كاذبة، بمنزلة خواطر المصابين في عقولهم من السكارى والمحشوشين والموسوسين، ولسان حال هؤلاء يقول عند انكشاف الحقائق: إن كان منزلتي في الحشر عندكم ما قد لقيت، فقد ضيعت أيامي، أمنية ظفرت نفسي بها زمنا، واليوم أحسبها أضغاط أحلامي. واعلم أن ورود الخاطر لا يضر، وإنما يضر استدعاؤه ومحادثته. فالخاطر كالمار على الطريق، فإن تركته مر وانصرف عنك، وإن استدعيته سحرك بحديثه وخدعه وغروره، وهو أخف شيء على النفس الفارغة الباطلة، يعني الخاطر أخف شيء على النفس الفارغة الباطلة، وأثقل شيء على القلب والنفس الشريفة السماوية المطمئنة. وقد ركب الله سبحانه في الإنسان نفسين، نفسا أمارة ونفسا مطمئنة، وهما متعاديتان، فكل ما خف على هذه ثقل على هذه، وكل ما التذت به هذه تألمت به الأخرى. فليس على النفس الأمارة أشق من العمل لله وإيثار رضاه على هواها، وليس لها أنفع منه، يعني من إيثار الرضا على الهوى. وليس على النفس المطمئنة أشق من العمل لغير الله وما جاء به داعي الهوى، وليس عليها شيء أضر منه. والملك مع هذه عن يمنة القلب، والشيطان مع تلك، أي مع الأمارة، عن يسرة القلب. والحروب مستمرة لا تضع أوزارها إلا أن يستوفى أجلها من الدنيا، والباطل كله يتحيز مع الشيطان والأمارة، والحق كله يتحيز مع الملك والمطمئنة. والحرب دول وسجال، والنصر مع الصبر، ومن صبر وصابر ورابط واتقى الله فله العاقبة في الدنيا والآخرة. وقد حكم الله تعالى حكما لا يبدل أبدا، أن العاقبة للتقوى وأن العاقبة للمتقين. فالقلب لوح فارغ، والخواطر نقوش تنقش فيه،

هؤلاء بإرادة التجريد والفراغ من الإرادة التي لا صلاح للعبد ولا فلاح إلا بأن تكون المستولية على قلبه، وهي إرادة مراد الله الديني الأمري الذي يحبه ويرضاه، وشغل القلب واهتمامه بمعرفته على التفصيل به والقيام به وتنفيذه في الحق والتطرق إلى ذلك والتوسل إليه بالدخول في الخلق لتنفيذه، فيضلهم الشيطان عن ذلك بأن دعاهم إلى تركه وتعطيله من باب الزهد في خواطر الدنيا وأسبابها. لا يصلح القلب حتى تكون الإرادة التي تحل في ذلك القلب هي إرادة مراد الله تبارك وتعالى الديني الأمري الذي يحبه ويرضاه. أما أن يكون القلب فارغا مجردا من جميع الخواطر فهذا مذموم غير محمود، هذا من فعل أرباب السلوك، وقد استفزهم الشيطان عن سلوك الصراط المستقيم. وأما أهل الحق فهؤلاء هم الذين لا صلاح لهم ولا فلاح إلا بأن تكون الإرادة مستولية على قلوبهم، وهي إرادة مراد الله الديني الأمري الذي يحبه ويرضاه. قال الشيخ رحمه الله في بيان حال كثير من أرباب السلوك الذين بنوا سلوكهم على حفظ الخواطر وأوهمهم أن كمالهم في ذلك التجريد والفراغ، وهيهات هيهات، إنما الكمال في امتلاء القلب من الخواطر والإرادات والفكر في تحصيل مراضي الرب تعالى من العبد ومن الناس، والفكر في طرق ذلك والتوصل إليه. فأكمل الناس أكثرهم خواطر وفكرا وإرادات لذلك، كما أن أنقص الناس أكثرهم خواطر وفكرا وإرادات لحظوظه وهواه أين كانت، والله المستعان. حفظ الخطرات ليس كما توهم كثير من أرباب السلوك بأن يفرغ القلب من كل خاطر، وإنما حفظ القلب بأن يملأ بتلك الخواطر والإرادات والفكر في تحصيل مراضي الرب تعالى من العبد، فيتفكر العبد في ذلك ويملأ قلبه بتلك الخواطر. فإن أكمل الناس أكثرهم خواطر وفكرا وإرادات لذلك بتحصيل مراضي الرب تبارك وتعالى، وأنقص الناس أكثرهم خواطر وفكرا وإرادات لحظوظه وهواه أين كان. ولهذا فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانت تتزاحم عليه الخواطر في مراضي الرب تعالى، هذا مقام ليس لي ولا لك، فلا يشغبن الشيطان عليك عندما تسمعه ولا تحاولنه، فإن دونه تنقطع الأعناق، ودونه لا كما قال القدماء خرط القتاد، فقد صار في هذا العصر شيئا هينا، ولكن دونه مفازات لا يقطعها إلا الموفقون. قال الشيخ: ولهذا فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانت تتزاحم عليه الخواطر في مراد الرب تعالى، فربما استعملها في صلاته، وكان يجهز جيشه وهو في الصلاة، فيكون قد جمع بين الجهاد والصلاة، وهذا من باب تداخل العبادات في العبادة الواحدة، وهو باب عزيز شريف لا يدخل منه إلا صادق حاذق القلب متضلع من العلم عالي الهمة، بحيث يدخل في عبادة يظفر فيها بعبادات شتى، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أقول ليس لي ولا لك، فلا تشغلن ذهنك في الصلاة بأمور سوى الصلاة وتقول هذا من باب تداخل العبادات. وكان عمر رضوان الله عليه يجهز جيشه وهو في الصلاة فيجمع بين الجهاد والصلاة. نعم، قال أحدهم وقد أراد أن يتتبع حال الجبل الأشم سفيان الثوري رحمة الله عليه، أراد أن يتتبع حاله، قال: جلس سفيان يأكل فما زال يأكل كما يأكل الحمار حتى احتقرته، ثم قام فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم صف قدميه يصلي لله بليل، فما زال يقرأ يتلو ويبكي حتى رحمته. يقول ابن الجوزي رحمة الله عليه وهو من أطباء القلوب الحاذقين، قال: حذاري حذاري، فلست سفيان فتتبع سفيان في أكله ثم لا تتبعه في عبادته. وأنت تعلم أنه قد سئل الرجل الصالح، الرجل يأكل في اليوم أكلة واحدة، قال: هذا أكل الصديقين. قيل له: فالرجل يأكل في اليوم أكلتين، قال: هذا أكل المتقين. فقيل له: الرجل يأكل في اليوم ثلاث أكلات، قال: قولوا له يتخذ له في جانب البيت معلفا، فإنما هذا من الدواب العاملين. فقولوا له يتخذ لنفسه في جانب الدار مزودا أو مدودا، والله المستعان. أما اللفظات فحفظها بألا يخرج لفظة ضائعة، بألا يتكلم إلا فيما يرجو فيه الربح والزيادة في دينه. فإذا أراد أن يتكلم بالكلمة نظر هل فيها ربح وفائدة أم لا، فإن لم يكن فيها ربح أمسك عنه، وإن كان فيها ربح نظر هل تفوته بها كلمة أربح منها، فلا يضيعها بهذه. وإذا أردت أن تستدل على ما في القلب فاستدل عليه بحركة اللسان، فإنه يطلعك على ما في القلب شاء صاحبه أم أبى. قال يحيى بن معاذ: القلوب كالقدور تغلي بما فيها، وألسنتها مغارفها. القلوب كالقدور تغلي بما فيها من خير وشر، مما يحلو ويحمض، مما يستساغ ومما لا يستساغ. القلوب كالقدور تغلي بما فيها، وألسنتها مغارفها، فهي التي تخرج من القلوب من القدور ما فيها. فما رأيته أو ما سمعته من لفظ فاعلم أنه إنما أخذ من القلب، ومن القلب نبع، ولم يأتي عن أسلة اللسان وعن الضمير يعبر وعنه يعرب. يقول: فانظر إلى الرجل حين يتكلم، فإن لسانه يغترف لك مما في قلبه من حلو وحامض، عذب أو أجاج وغير ذلك، ويبين لك طعم قلبه اغتراف لسانه، أي كما تطعم بلسانك طعم ما في القدور من الطعام، فتدرك العلم بحقيقته والإحاطة بكنه، كذلك تطعم ما في قلب الرجل من لسانه، فتذوق ما في قلبه من لسانه، كما تذوق ما في القدور بلسانك. فالقلوب كالقدور تغلي بما فيها، وألسنتها مغارفها. وفي حديث أنس المرفوع: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. وهذا أخرجه الإمام أحمد في المسند، وفيه علي بن مسعدة الباهلي أبو حبيب البصري، قال ابن معين: صالح. وقال أبو حاتم: لا بأس به. وقال البخاري: فيه نظر. وقال ابن عدي: أحاديثه غير محفوظة. وقال ابن حبان: لا يحتج بما لا يوافق فيه الثقات. وقال الحافظ في التقريب: صدوق له أوهام. الحديث في الجملة ضعيف محتمل للتحسين. وفيه عن أنس رضي الله عنه يرفعه: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال: الفم والفرج. وهذا حديث حسن أخرجه الترمذي وابن ماجه. وقد سأل معاذ النبي صلى الله عليه وسلم عن العمل الذي يدخله الجنة ويباعده عن النار، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم برأسه وعموده وذروة سنامه، ثم قال: ألا أخبرك بملاكي، أي بما يجمع لك ذلك كله، ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسان نفسه صلى الله عليه وسلم ثم قال: كف عليك هذا. فقال: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ثكيلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وهذا حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه. ومن العجب أن الإنسان يهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل الحرام والظلم والزنا والسرقة وشرب الخمر، يمكن أن يبعد عن هذا جميعه وعن النظر المحرم وغير ذلك، ويصعب عليه التحفظ من حركة لسانه، حتى ترى الرجل يشار إليه بالدين والزهد والعبادة وهو يتكلم بالكلمات من سخط الله لا يلقي لها بالا، ينزل بالكلمة الواحدة منها أبعد مما بين المشرق والمغرب. وكم ترى من رجل متورع عن الفواحش والظلم ولسانه يفري في أعراض الأحياء والأموات ولا يبالي ما يقول. وإذا أردت أن تعرف ذلك فانظر ما رواه مسلم في صحيحه من حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي أني لا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. فهذا العابد الذي قد عبد الله ما شاء أن يعبده أحبطت هذه الكلمة الواحدة عمله كله، وكانت سببا في دخوله النار. وفي حديث أبي هريرة الذي رواه أبو داود وهو حديث صحيح قال نحو ما مر من حديث مسلم رحمه الله الذي رواه جندب بن عبد الله رضي الله عنه، ثم قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، أفسدت عليه حالة دنيا وآخرة، وإنما هي كلمة واحدة: والله لا يغفر الله لفلان. وكان عاصيا، وكان الذي أقسم أن لا يغفر الله لفلان من أهل الطاعة والعبادة. فقال الله جل وعلا: من ذا الذي يتألى أن يقسم عليه؟ اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك. وأدخله الله رب العالمين النار كلمة أوبقت عليه دنياه وآخرته. نسأل الله رب العالمين أن يرحمنا دنيا وآخرة، وأن يعفو عنا، وأن يغفر لنا، وأن يرحمنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.